الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب. الخامس: أن تستعمله معها ليفيد معنى ثاني اثنين، وهو انحصار العدة فيما ذكر، ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه: أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ، أولها الوصف مركبا مع العشرة، والثالث ما اشتق منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة، وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالث عشر ثلاثة عشر. الثاني: أن تحذف عشر من الأول استغناء به في الثاني، وتعرب الأول لزوال التركيب وتضيفه إلى التركيب الثاني. الثالث: أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني، ولك في هذا الوجه وجهان: أحدهما أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما، فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل وتجر الثاني بالإضافة. والوجه الثاني أن تعرب الأول وتبني الثاني، حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان، ووجهه أنه قدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله، ولا يقاس على هذا الوجه لقلته. وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه، وهذا مردود، لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين، بخلاف ما إذا أعرب الأول ولم يذكر الناظم وابنه هذا لاستعمال الثالثة، بل ذكر مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيا بناء صدره، وذكر أن بعض العرب يعربه، والتحرير هو ما قدمته لك. السادس: أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة، فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ، ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف، فتقول رابع عشر ثلاثة عشر. أجاز ذلك سيبويه ومنعه بعضهم، وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفضه، ولك أن تحذف العشرة من الأول، وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباس. السابع: أن تستعمله مع العشرين وأخواتها، فتقدمه وتعطف عليه العقد بالواو. هذا باب كنايات العدد، وهي ثلاثة: كم، وكأي، وكذا. أما كم فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد، وخبرية بمعنى كثير، ويشتركان في خمسة أمور: كونهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وكونهما مبنيين، وكون البناء على السكون، ولزوم التصدير، والاحتياج إلى التمييز. ويفترقان أيضا في خمسة أمور: أحدها أن كم الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد نحو كم عبدا ملكتا، ويجوز جره بمن مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف نحو بكم درهم اشتريت ثوبك، وتميز الخبرية بمجرور مفرد أو مجموع نحو كم رجال جاءوك وكم امرأة جاءتك، والإفراد أكثر وأبلغ. والثاني أن الخبرية تختص بالماضي كربا لا يجوز كم غلمان سأملكهم، كما لا يجوز رب غلمان سأملكهم، ويجوز كم عبدا ستشتريه. والثالث أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه. والرابع أنه يتوجه إليه التصديق والتكذيب. والخامس أن المبدل منه لا يقترن بهمزة الاستفهام، تقول كم رجال في الدار؟ 20 بل 30، ويقال كم مالك؟ 20 أم 30؟ تنبيه: يروى قول الفرزدق كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري بجر عمة وخالة، على أن كم خبرية وبنصبهما، فقيل إن تميما تجيز نصبا مميز الخبرية مفردا، وقيل على الاستفهام التهكمي وعليهما فهي مبتدأ، وقد حلبت خبر، والتاء للجماعة لأنهما عمات وخالات، وبرفعهما على الابتداء، وحلبت خبر للعمة أو الخالة، وخبر الأخرى محذوف، وإلا لقيل قد حلبتا، والتاء في حلبت للوحدة لأنهما عمة واحدة وخالة واحدة. وكم نصب على المصدرية أو الظرفية، أي كم حلبة أو وقتا. وأما كأي فبمنزلة كم الخبرية في إفادة التكثير وفي لزوم التصدير وفي انجرار التمييز، إلا أن جره بمن ظاهرة لا بالإضافة. قال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقد ينصب كقول الشاعر: اطرد اليأس بالرجا فكأي آلما حم يسره بعد عسر. وأما كذا فيكنى بها عن العدد القليل والكثير، ويجب في تمييزها النصب وليس لها الصدر، فلذلك تقول قبضت كذا وكذا درهما. تعليق: البيت الذي مضى الآن من الخفيف ولم ينسب إلى قائل معين، وقوله اطرد أراد منه هنا معنى أزل وأبعد ونحي عن نفسه. اليأس قطع الطماعية في نيل الشيء، والقنوط من أن تحصل عليه، ونفي الأمل فيه. بالرجاء هو ترقب الشيء وتوقعه وانتظار حصوله. كأي معناه هنا كثير. آلما اسم فاعل من قولهم: ألم فلان من كذا يألم ألما، من باب تعب يتعب تعبا، وهو أحد الأفعال التي جاءت من باب تعب، وجاء منها اسم الفاعل على زنة ضارب وقاتل وكاتب. حمى هيئ وقدر وكتب. والشاهد في البيت قوله ألما، فإنه تمييز لقوله كأي، وقد ورد في هذا البيت منصوبا، فدل على أن تمييز كأي كما يكون مجرورا بمن في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يكون منصوبا كما في البيت، وهذا بخلاف تمييز كم الخبرية الذي لا يكون منصوبا. انتهى التعليق. هذا باب الحكاية. حكاية الجمل مضطردة بعد القول، نحو قال إني عبد الله، ويجوز حكايتها على المعنى، فتقول في حكاية زيد قائم قال عمرو قائم زيد. فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى على الأصح، وحكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة كقول بعضهم ليس بقرشيا، ردا على من قال إن في الدار قرشيا. وأما في الاستفهام فإن كان المسؤول عنه نكرة والسؤال بأي أو بمن حكي في لفظ أي وفي لفظ من ما ثبت لتلك النكرة المسؤول عنها من رفع ونصب وجر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، تقول لمن قال رأيت رجلا وامرأة وغلامين وجاريتين وبنين وبنات أيا وأية وأيين وأيتين وأيين وأيات، وكذلك تقول في من إلا أن بينهما فرقا من أربعة أوجه: أحدها أن أيا عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل كما مثلنا وعن غيره كقول القائل رأيت حمارا أو حمارين ومن خاصة بالعاقل. الثاني أن الحكاية في أي عامة في الوقف والوصل، يقال جاءني رجلان فتقول أيان بالوقف أو أيان يا هذا، والحكاية في من خاصة بالوقف تقول منان بالوقف والإسكان، وإن وصلت قلت من يا هذا وبطلت الحكاية. فأما قوله أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، فنادر في الشعر ولا يقاس عليه خلافا ليونس. التعليق: هذا الشاهد من كلام شمير بالشين المعجمة، وهو من شواهد سيبويه، ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم في شرح شواهده، والذي ذكره المؤلف صدر بيت من الوافر كما ورد في كتاب سيبويه، وقد روي عجزه فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. اللغة: أتوا أراد حضروا، وجاءوا ناري أراد النار التي أوقدها لترشد السائرين إليه، وكان من عادتهم أن يوقد كرماؤهم النار على مرتفع من الأرض إذا كانوا في قحط أو مجاعة ليراها السائر في الليل فيقصدها. منون أنتم أراد من أنتم، الجن ضرب من الخليقة خلاف الإنس، سموا بذلك لأنهم يستترون عن أعين الناس، وأصل الاجتنان الاستطار، ومنه سموا الجنين لكونه مستترا في بطن أمه، وقالوا الجنة للبستان لكون ما فيه من الشجر الكثيف يستر من يدخله. عم ظلاما إحدى تحايا العرب، يقولون عم صباحا وعم مساء وعم ظلاما، وارجع في اشتقاقها وبيان أصلها إلى شرح الشاهد رقم 49 الذي مضى في باب الموصول. الشاهد في هذا البيت قوله منون أنتم، فإنه شاذ نادر في الشعر كما قال المؤلف، وشذوذ هذه العبارة من ثلاثة أوجه. أما أحد هذه الأوجه فلأنه قال منون فأثبت الواو والنون في حال الوصل، والقاعدة المستمرة الجارية على ألسن العرب أنهم إذا أرادوا الحكاية بمن في حال الوصل لم يختلف لفظ من في إفراد ولا تثنية ولا جمع، بل تقول من أنت ومن أنتما ومن أنتم. والوجه الثاني أنه حرك هذه النون بالفتح، مع أن النون حين تزاد تكون ساكنة، وذكر بعض العلماء أن الوجه الثالث من أوجه الشذوذ هو أنه حكى ضميرا محذوفا. ألا ترى أن تقدير الكلام أتوا ناري فقالوا أتينا فقلت منون أنتم، فمنون حكاية للضمير في قولهم أتينا، وهذا الضمير معرفة والمعارف لا تحكى. وزعم الشيخ خالد أن منون حكاية للواو في أتوا ناري وليس بشيء كما ذكره ابن قاسم ونقله عن الشيخ ياسين، فإن قوله أتوا ناري تصوير وإخبار بالذي وقع منهم، والحكاية إنما هي أن تعيد كلام غيرك لا أن تذكر كلام نفسك، وهو كلام صحيح. انتهى التعليق. الثالث أن أيا يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة فتقول أي وأيا وأي، ويجب في من الإشباع فتقول من منا مني. الرابع أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح، تقول أية وأيتان، ويجوز الفتح والإسكان في من، تقول منه ومنت ومنتان. والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية، وإن كان المسؤول عنه علما لمن يعقل غير مقرون بتابع، وأداة السؤال من غير مقرونة بعاطف، فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه فيقولون من زيدا لمن قال رأيت زيدا، ومن زيد لمن قال مررت بزيد، وتبطل الحكاية في نحو من زيد لأجل العاطفة، وفي نحو من غلام زيد لانتفاء العلمية، وفي نحو من زيد الفاضل لوجود التابع، ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنا متصلا بعلم كرأيت زيد ابن عمرو، أو علما معطوفا كرأيت زيدا وعمرا، فتجوز فيهما الحكاية على خلاف في الثانية. هذا باب التأنيث. لما كان التأنيث فرع التذكير احتاج لعلامة، وهي إما تاء محركة وتختص بالأسماء كقائمة، أو تاء ساكنة وتختص بالأفعال كقامت، وإما ألف مفردة كحبلى، أو ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء، ويختصان بالأسماء. وقد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة، ويستدل على ذلك بالضمير العائد عليها، نحو النار وعدها الله الذين كفروا حتى تضع الحرب أوزارها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وبالإشارة إليها، نحو هذه جهنم، وبثبوتها في تصغيره نحو عيينة وأذينة، أو في فعله نحو لما فصلت العير، وبسقوطها من عدده كقوله وهي ثلاث أذرع وإصبع أرمي عليها وهي فرع أجمع. فصل. الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم، ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان، أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبور وامرأة صبور، ومنه وما كانت أمك بغيا، أصله بغويا ثم أدغم. وأما قولهم امرأة ملولة فالتاء للمبالغة بدليل رجل ملولة، وأما امرأة عدوة فشاذ محمول على صديقة. ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء، نحو جمل ركوب وناقة ركوبة. والثاني فعيل بمعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح وشذ ملحفة جديدة، فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء نحو امرأة رحيمة وظريفة، فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء خشية الإلباس لأنك لم تذكر الموصوفة. والثالث مفعال كمنحار وشذ ميقانة، والرابع مفعيل كمعطير وشذ امرأة مسكينة وسمع مسكين على القياس، والخامس مفعل كمغشم ومدعس، وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس كثيرا كتمرة، ولعكسه في جبأة وكمأة خاصة، وعوضا من فاء كعدة، أو من لام كسنة، أو من زائد لمعنى كأشعاثي وأشاعثة، أو من زائدة لغير معنى كزنديق وزنادقة، وللتعريب كموازجة، وللمبالغة كراوية، ولتأكيدها كنسابة، ولتأكيد التأنيث كنعجة. فصل. لكل واحد من ألفي التأنيث أوزان نادرة ولا نتعرض لها في هذا المختصر، وأوزان مشهورة. فمشهور أوزان المقصورة 12، أحدها فعلا بضم الأول وفتح الثاني كأربا للداهية، وأدما وشعبا اسمين لموضعين. قال الشاعر: أعبدا حل في شعب غريبة، ألؤما لا أبا لك واغترابا. وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع لها، ويرد عليه أرنا بالنون لحب يجبن به اللبن، وجنفا لموضع، وجعبا لعظام النمل. وقد تبين أن عد الناظم لفعلا في الأوزان المشهورة مشكل. الثاني فعلا بضم الأول وسكون الثاني، اسما كبهما، أو صفة كحبلى وطولى، أو مصدرا كرجعى. الثالث فعلى بفتحتين، اسما كان كبردى لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرطى لمشية، أو صفة كحيدى. الرابع فعلى بفتح أوله وسكون ثانيه، بشرط أن يكون إما جمعا كقتلى وجرحى، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كسكرى وسيفى، مؤنثي سكران وسيفان للطويل. فإن كان فعل اسما كأرطى وعلقى، ففي ألفه وجهان: التأنيث أو الإلحاق. الخامس فعالى بضم أوله كحبارى وسمانا لطائرين. وفي الصحاح أن ألف حبارى ليست للتأنيث، وهو وهم، فإنه قد وافق على أنه ممنوع من الصرف. السادس فعلى بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا كسمها للباطل. السابع فعلى بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه كسبطرى ودفقى لضربين من المشي. الثامن فعلى بكسر أوله وسكون ثانيه، إما مصدرا كذكرى أو جمعا، وذلك حجلى جمعا للحجل بفتحتين، اسما لطائر، وضربا بالضاء المشالة جمعا لضربان بفتح أوله وكسر ثانيه، اسما لدويبة، ولا ثالث لهما في الجموع. التاسع فعيلا بكسر أوله وثانيه مشددا نحو حثيثا وخليفا. وحكى الكسائي هو من خصيصاء قومه بالمد وهو شاذ. العاشر فعلا بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه ككفر لوعاء الطلع، وحذر وبذر من الحذر والتبذير. الحادي عشر فعيلا بضم أوله وفتح ثانيه مشددا كخليطا للاختلاط، وقبيطا للناطف، والناطف ضرب من الحلواء، سمي بذلك لأنه ينطف أي يستقطر قبل خثورته. الثاني عشر فعالة نحو شقارة وخبازة لنبتين، وخضارة لطائر. تنبيه: نحو جنفة وخليفة وخليطة ليس من الأوزان المختصة بالمقصورة، بدليل عرواء وفخراء ودخيلاء. ومشهور أوزان الممدودة 17، أحدها فعلاء بفتح أوله وسكون ثانيه، اسما كصحراء أو مصدرا كرغباء أو صفة كحمراء وديمة هطلاء أو جمعا في المعنى كطرفاء. والثاني والثالث والرابع أفعلاء بفتح العين وأفعلاء بكسر العين وأفعلاء بضم العين كقولهم يوم الأربعاء الأربعاء الأربعاء الأربعاء سمع فيه الأوزان الثلاثة. الخامس فعللاء كعقرباء لمكان. السادس فعالاء بكسر الفاء كقصاصا للقصاص. السابع فعللاء بضم الأول والثالث نحو قرفصا. الثامن فاعلاء بضم الثالث كعاشورا. التاسع فاعلاء بكسر الثالث كقاصعا لأحد جحرة اليربوع. العاشر فعلياء بكسر الأول وسكون الثاني نحو كبرياء. السادس عشر الحادي عشر مفعولا كمشيوخا. الثاني عشر فعالا بفتح أوله وثانيه نحو براساء بمعنى الناس، يقال ما أدري أي البراساء هو، وبراكاء بمعنى البروق. الثالث عشر فعيلاء بفتح أوله وكسر ثانيه نحو قريناء وكريثاء نوعان من البشر. الرابع عشر فعولاء بفتح أوله وضم ثانيه نحو دبوقاء. الخامس عشر فعلاء بفتحتين كخفقاء لموضع قاله ابن الناظم وإنما هو بالجيم والنون والفاء ولا نظير له إلا دأثاء للأمة وقرماء لموضع. وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل، وفي المحكم أن جنف بالجيم والنون والفاء والقصر موضع، وأنه بالمد أيضا جنفاء. السادس عشر فعلاء بكسر أوله وفتح ثانيه نحو سيرا. السابع عشر فعلاء بضم أوله وفتح ثانيه كخيلاء. هذا باب المقصور والممدود. قصر الأسماء ومدها ضربان قياسي وهو وظيفة النحوي، وسماعي وهو وظيفة اللغوي، وقد وضعوا في ذلك كتبا. وضابط الباب عند النحويين أن الاسم المعتل بالألف ثلاثة أقسام، أحدها ما له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره، وهذا النوع مقصور بقياس وله أمثلة، منها كونه مصدر فعل اللازم نحو جوا جوي جوا وهوي هوا وعمي عما، فإن نظيرها من الصحيح فرح فرحا وأشر أشرا. قال ابن عصفور وغيره وشذ الغراء بالمد مصدر غريا، وأنشدوا إذا قلت مهلا غارت العين بالبكى غراء ومدتها مدامع نهلوا. انتهى الوجه الأول.